انا بتكلم على التفسير للقرآن، تفسير الاحاديث، العلم الشرعي، استنباط الحكم من الدليل، ده شغل العلماء. انما انت تتكلم بدون علم، شوف سورة الاعراف، الله تبارك وتعالى يقول: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير حق، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، بعدها وان تقولوا على الله، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. اوعى طلع لنا دلوقتي العلمانيين واللي مش عارف الليبراليون واللي مهجصون وبعدين يتكلموا في الدين بدون علم، درجه واحد طالع عمال بيقول لك ممكن الواحده الحرية والديمقراطية والملوخية ومش عارف ايه، فممكن الواحدة المسلمة تتجوز واحد كافر، ايه هي حرة، الاصل الحرية، اصل يا عم انت بتتكلم في ايه؟ خليك انت في السياسة بتاعتك، فن الكذب، ما هي السياسة فن الكذب، وهم اللي بيقولوا كده، السياسة فن الكذب، ازاي اكذب؟ انت حر اكذب. سورة النحل: انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ بيخاف. أيكون المؤمن بخيلا؟ بيطلع بس مش كتير. نعم نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. يقول لك السياسة فن الكذب، لا ما عندناش احنا دي، احنا السياسة في الإسلام المحاورة في الممكن مع عدم التنازل عن الثوابت. تاني، السياسة ايه؟ المحاورة في الممكن، ممكن الفعل ده يتعمل؟ اه طب تعال نتحاور، ناخد وندي، المحاورة في الممكن مع عدم التنازل عن الثوابت. ثوابت لا يا حبيبي ما نتكلمش فيه وما تقربش منه. فمش اي حد يفتي في الدين ومش اي حد يتكلم في الدين. يا بتوع السياسة فن الكذب، خليكم في السياسة بتاعتكم. يا ليبراليون يا علمانيون يا اللي فاصلين الدين عن الدولة وكارهين الدين، ابعدوا عن الاسلام وابعدوا عن الفقه وابعدوا عن الضوابط الشرعية، ما تتكلموش فيها لان ما عندكوش علم شرعي، ما عندكوش علم شرعي. وبالتالي ما تروحش تسأل اي واحد، تقول ليش انا مش عارف سألت واحد، ما والله عجبني واحد مرة بيقول مصر فيها مش عارف كم الف طبيب وكم الف مش عارف مهندس وكم ايه وسبعين ولا تمانين مليون مفتي. ايه ده؟ قال لك اه، واي حد بيفتي في الدين، اي حد يفتي في الدين دلوقتي. مع انه والله في حديث هو مش موضوعي بس ايه نشرحه لانه مهم جدا جدا جدا. حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان في من قبلكم رجل، بص الرجل ده قتل 99 نفسا، قتل 99 نفس، ثم اراد ان يتوب لان نيته طيبة، نيته كويس، فعايز يتوب. عمل ايه؟ بص الغلطة اللي عملها. فسأل عن اعلم اهل الارض، فدل على راهب. دل على ايه؟ راهب. مين راهب؟ راهب يعني عابد ناسك، يسيب الناس ويروح يقعد يعمل له صومعة في الصحراء كده ومش عايز ايه يتعامل مع الناس، هو مع الله، لكن ما عندوش علم، ما عندوش علم شرعي. راهب، عابد، هو عابد مع الله، ملوش دعوه بحد وما بيأذيش حد وما بيجيبش سيره حد وبعيد عن الناس وكافي خير شره زي ما بيقول، وفي الصحراء كده لوحده. ايوه بس مش عالم، ما عندوش علم، لكن هو ما شاء الله عليه سأل عن اعلم اهل الارض، مش سأل اي حد، فدل على الراهب ده، ما عندوش علم شرعي الراهب ده. قال: اني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبه؟ نهارك اسود 99 وعايز تتوب؟ امشي مالكش توبة؟ لا لا لا لا فيش والله. اه طب خلاص تعالى دب. فقتله. ما قفلها في وشي، يعمل له ايه؟ فكمل بهم المئة ثم اراد ان يتوب في خير، فسأل عن اعلم اهل الارض، فدل على عالم. ايوة كده تنضبط بقى الامور دي، مش راهب، لا عالم. اني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ بشرط اترك الارض التي انت فيها واذهب الى ارض كذا. الارض اللي انت فيها دي فيها ناس وحشين وهم دول بيخلوك تعمل السيئات والمعاصي، إذن سورة الرعد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قاعد أنا مع حشاشين طول عمري بحشش معاهم وعايز أبطل حشيش وأفضل قاعد معاهم؟ والله لا يمكن، والله لا يمكن. عايز أبطل سجاير وعلبة السجاير معايا؟ مش ممكن. تحكش على نفسك. الصحبة اللي أنا قاعد معاها غير، غير، لابد من التغيير. طبعا هقف عند الحديث ده ونكمله إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.